Lección 2. Las indicaciones. المعلومات. شي واحد وشي واحد اخر. اسمح لي يا سيدي. نعم، شنو بغيتي؟ تقدر تقول لي فين كاينه البوسطة؟ الله يخليك. سير نيشان من بعد الفروج الثاني، دور على اليمين وطلع الطريق حتى للفوق، تما غادي تلقى البوسطة. شكرا بزاف. لا شكر على واجب. واحد حاجة اخرى، يرحم والديك. معلوم، قول لي شنو خاصك اخر. كنقلب على شي اجونس ديال البنك التجاري المغربي. كاينه وحده في الزنقه اللي كاينه من بعد الدوره الاولى على اليسار، وغادي تمشي شي 100 متر على التروطوار من جهه اليمين. شنو سميت ديك الزنقه؟ هذاك شارع محمد الخامس. وهذيك الاجونس واش فيها شي كيشي اوتوماتيك؟ ما عنديش حتى فكره، ولكن يقدر يكون. واخا، غادي نشوف. الله يعاونك. حتى انت، ونهار مبروك. شكرا بزاف، وليك حتى انت. شكرا، سلامة.